وإن كان الأرض يحاول يعني تسخيرها ليصل بها إلى مطالعه في البلاد الإسلامية، لكن طبعا هي الديمقراطية حتى في أحسن صورها لو فرض جدلا أنها تطبق، لكنها بلا شك نظام وفكرة نابعة من الثقافة الغربية، وهي تعني حكم الشعب، يعني أن يكون الشعب هو مصدر السلطة. نحن في الإسلام، الإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا الإسلامية، لأسباب كثيرة سوف نفصلها إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن أهم الفروق التي بين النظامين أن الدعاء إلى الإسلام يقولون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقولون إن الإسلام هو محور الحياة وهو منهج الحياة، امتثالا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما دعاة الديمقراطية الغربية فهم يقولون خير الهدي هدي الغرب، خير الهدي هدي الغرب، اختراق عقائدي من المنبع ومن الأصل. نحن عقيدتنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما هم فيقولون خير الهدي هدي الغرب هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يعني نتبعه وأنه المخرج ونحو ذلك، بخلاف شعارنا نحن أن الإسلام هو المنهج، هو منهج الحياة. يعني حتى العبارة التي تشيع الآن وهي عبارة الإسلام هو الحل هي عبارة صحيحة لكنها عبارة خاطرة، عبارة صحيحة، الإسلام فعلا هو الحل وهو المخرج، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن هي عبارة خاطرة لأن الإسلام لا ينظر إليه على أنه مجرد حل، هو بالنسبة إلينا منهج حياة، منهج متكامل للحياة، حتى لو كلفنا الغالي والنفيس، حتى لو كلفنا دماءنا وأموالنا وأرواحنا، فإننا نبذل ذلك طواعية في سبيل إعجابه، وإلا فغرض الإسلام والحل. ما ممكن بعض الدول الكافرة مثلا تدرس النظام القضائي في الإسلام فترى أنه الحل الأمثل فعلا لمشكلتها، فتمتثل لا طاعة لله ورسوله ولا تدخل من باب العبودية لله عز وجل، وإنما من باب إدراك المصالح التي تتحقق من جراء تطبيق مثلا الشريعة الإسلامية. فهم ممكن يقول الإسلام هو الحل في جزئية معينة، أما نحن فلا ننكر عبارة الإسلام هو الحل إذا أطلقها يعني مسلمون واعون، لكن نقول هي عبارة خاطرة. أشمل منها أن نقول الإسلام هو المنهج، منهج الحياة المتكامل، ونحن لا نلجأ إليه فقط ليحل مشاكلنا ونحصل ما يترتب على التزامه من بركات، وإنما حتى لو كان التزامنا بالإسلام يكلفنا أرواحنا ودماءنا وأموالنا فإننا نبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى. الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، يعني يقول إنها حكومة الشعب بالشعب وللشعب، فبدل ما يعبد وثن واحد هبل ولا طرد ولا اللات ولا العزى، كل شعب يكون آلهة، آلهة لها حق التشريع والتحليل والتحديد. الأغلبية في الديمقراطية للشعب أيا كان نوعية هؤلاء الناس، أما في الإسلام فمفهوم الشورى بالمعنى الشرعي الواسع، ثم إن الذين يتخذون القرارات التي تحتاجها الأمة هم الصفرة أهل الحل والعقل أولو الأمر كما سماه الله تعالى وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فهم أهل الحل والعقل هم الذين يحددون المرات الوطنية ويأخذون القرارات ويقودون الأمة. أما أن يكون الحق لكل الناس وأحد الناس فهذا يتعارض تماما مع شريعة الإسلام. في أغلبية الإسلام في أغلبية لكنها أغلبية الصفوة، العلماء والفقهاء والحكماء والقادة العسكريون والخبراء ونحو ذلك في كل مجالات الحياة، فأغلبية هؤلاء الصف المنتقى هم الذين تراعى أغلبيتهم، وليس يعني رجل الشارع كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن من علامات آخر الزمان أن ينطق الرويبضة، يعني ينطق الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. ليست قضيتنا هذا المساء أن نفصل الكلام في الديمقراطية وموقف الإسلام منها، لكن هذه إشارة يعني عابرة أيضا نتيجة اختلاف الثقافة بيننا معشر المسلمين وبين الغرب. الغرب له موقف من الدين، الغرب واخد موقف من الدين، هذا موقف بناء على تجربته السابقة

وهذا الموقف في حد ذاته وناشئ عن اعتبارات يعني سوف نذكرها ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. فالذي يتحصل باستقراء مواقف علماء السلفيين عموما في هذه القضيه لانها ليست قضيه جديده هو رفض الدخول كدعوه واضح، لكن ممكن السكوت عن مشاركه افراد واحاد الناس. يعني انت يعني مع ترجيح القول لتجنب المشاركه الا اننا لا نضلل المخالف في مثل هذه القضيه، لا يضلل المخالف لان سلوكه وموقفه ناشئ عن اجتهاد فقهي ونظر مصلحي، لا يضلل المخالف فيها. وينبغي ان يعني تتسع صدورنا لاستيعاب ادلته وفهم وجهه نظره. فالمخالف لا يدخل وهو يقول انني اعطي الحق التشريع للشعب مثلا يحل او يحرم، لكن له يقول انا ادخل لان نص الدستور ان الدين الرسمي للدوله هو دين الاسلام، وبالتالي ينبغي ان نلزم هؤلاء الناس بالالتزام بهذه الماده وتطبيقها بان يغير كل شيء الى ما يوافق هذا الشعار، والا يصبح مجرد يعني نص صوري شكلي لا اثر له في النهايه الواقع. عمت الادله التي يذكرها من يحرمون الدخول في البرلمان يوجد للفريق الاخر اجوبه عنها سوف نذكرها ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. لكن من اهم الاعتبارات الموجوده عند عامه واغلب السلفيين لرفض الدخول في مثل هذه الانشطه هو الجانب الاعتقادي اخطر من الموضوع، وهو ان الشعر هو مصدر السلطات. فعند المسلمين ان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم هو مصدر السلطات، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. فهذا المجلس التشريعي قائم على الديمقراطيه، قائم على اعطاء حق التشريع لهؤلاء البشر. نعم. في امر ثاني ان اللعبه السياسيه لعبه، هي لعبه يعني مش لعبه بمعنى تهريج، لا لعبه يعني جيم ولها قواعد بتحكمها وقوانين. فاللعبه السياسيه بتقوم على المصالح ولا تعرف المبادئ. السياسه ما تعرف مبادئ، لكن تعرف ايه؟ المصالح، تعرف الميكافيليه، الغاية الثورة الوسيلة، الأساليب الحزبية المعروفة والأساليب السياسية المعروفة. فاللعبة في السياسة هي لعبة لها قواعد. الواقع في عامة البلاد الإسلامية أن دخول هذه الحلبة والمشاركة في هذه اللعبة يستلزم دفع ضريبة، لابد أن تدفع ضريبة. السلفية بالذات إذا دفعت هذه الضريبة سوف تفقد أهم مقوماتها وأهم أسباب وزنها وثقلها واستقامتها على الشرع الشريف. هذه الضريبه دفعت ثمن فادح، سوف نوضح ان شاء الله تعالى هذا فيما بعد. لكن نحن لا نستطيع بذات السلفيين يستطيعون ان يدفعوا هذه الضريبه. لماذا؟ سوف نوضح هذا ان شاء الله تعالى فيما يلي باذن الله تعالى. وايضا مما يثبطنا على النظر بامل حتى الى هذه الممارسات ان حصاد التجارب الاسلاميه السابقه غير مشجع. الإخوان بقالهم 70 سنة بيحاولوا الدخول في البرلمانات وإحداث التغيير من خلالها. حتى البنا نفسه رحمه الله رشح في البرلمان مرتين ولكن أجبر على التراجع. واضح؟ فيعني هي هنقول إن هي خليها محاولة، بلاش نسميها مغامرة، لكن هي محاولة. لكن الأوضاع السابقة والتجارب السابقة ما خلاها تجارب كثيرة في العالم السابق، ده تجربة الجزائر، وإن الموضوع بتاعها يوصل للجد والخط أحمر. فرنسا اللي هي يعني تدعي انها حامية حمل الحرية والثورة الفرنسية وكذا، اياميها رئيس فرنسا قال ايه؟ قال لو نجح الاسلاميون سوف نحتل الجزائر. كده بمنتهى الصراحة يعني. فهو اصلا هم المؤسسين الديمقراطية ويرفعون شعار لا ديمقراطية لاعداء الديمقراطية، زي ان عبد الناصر لا حرية لاعداء الحرية. فهم يعرفون التصادم والتعارض بين عقيدة الاسلام وبين العقيدة الديمقراطية. الغرب يشجع الديمقراطية هنا لأي اتجاه غير اتجاه الإسلام، لأن كانت هي لعبة أمريكية والإصلاحات مفروضة من أمريكا. فهل النموذج اللي حتما أمريكا هتعد لنا الخلافة الراشدة، أم أنها النموذج اللي في العراق، النموذج اللي في تركيا، النموذج اللي في الجزائر ونحو ذلك؟ لكن حصاد التجارب السابقة واللاحقة ويعني لا تشجع على أن نعقد الآمال بأن يتم التغيير من خلال هذه المجالس، إنما التغيير يتم من خلال النائحة التكلى، النائحة التكلى من خلال أبناء الدعوة الإسلامية الذين يجتهدون في هذه الدعوة، يبذلون في تغييرها، خاصة وأننا من خلال التجارب العملية الواقع العملي، يعني احنا الدعوة السلفية بالذات من بداية المدرسة السلفية سنة 75 أو 76 الإخوان يعني كنا مع بعض يعني في نفس الوقت موجودين، وكنا دائما ندعو الإخوان أن يهتموا بالعلم وبكذا وكذا والعقيدة ونحو ذلك، رغم الإخوان كانوا ساعتها بادئين 50 سنة نصف قرن واضح، ومع ذلك يعني الإخوان في الناحية العلمية ما زالوا محل اكتفاء. السلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى في مردود إيجابي للنشاط الدعوي العلني السلمي الذي سلكته دعوة السلفية في أثر واقعي هو واضح جدا في هذا الحقاد المبارك الذي انعكس في آثاره الميدانية على كثير جدا من مجالات الحياة. فالالتزام بطلب العلم، الالتزام بشريعة الإسلام، هذا التغيير وهذه الآثار الميدانية هي أثر مبارك لأثر هذه الدعوة، فدعوة ليست عقيمة ولا ينبغي أن ننظر إليها يعني بنوع من الإزراء، بالعكس الدعوة السلمية العلنية التي نتبناها أثمرت ثمارا مباركة يلمسها القريب والبعيد بما فيها إخواننا حتى في الإخوان المسلمين. فكان ينبغي أن يستفيدوا من هذه التجربة أن السلفيين اللي إحنا في يوم من الأيام ما كانش لنا مسجد المسجد أبدا الرحمن بعد حوالي 50 متر من هنا، مسجد أبدا الرحمن الذي ولد فيه الدعوة، وكنا نحارب يعني ولا نجد مسجد آخر حتى مسجد أبدا الرحمن هددنا فيه، وذهب البعض إلى الرجل الذي بنى المسجد وتوهموه أنه يتخلص من هؤلاء الأولاد وسوف نأتيك بدعاء حقيقيين ونحو ذلك، فصمد ولم يعني يستجب لهم. يعني إحنا كنا في حالة غربة شديدة جدا وكان إخوة قلة عدد قليل جدا يعني يمكن 5-12-10 كده يعني في الأول، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى نشاط الدعوة لما نما وتكاثر في أثر واقعي لا يستطيع أحد أن يلحده. فإذا الدعوة ليست نشاطا عقيما بل هو ده الرصيد الحقيقي للدعوة، أبناؤها المنتمون إليها، وأن كل واحد شكل لجنة يحمل عقيدة محددة. لما نقول كلمة سلفي، سلفي التاوي إنه يعتقد في أسماء وصفات كذا، في القدر كذا، موقفه في القضية الفلانية كذا، موقفه من الفرق الضالة كذا، إلى آخره، في محك وقضايا محددة لا يمكن أن يختلف فيها سلفيان أبدا. توحيد المنهج، السلوك السلفي، الاتباع وليس الاتباع، التوحيد ورد المظاهر الشركية ونحو ذلك، كلمة نوعية وراءها ما يدل على أن هذه اللبنات هي التي سوف تحترق قلبها على دعوة الإسلام. أما الاتجاه الثاني فيجرب أكثر وأكثر ما فيه مشكلة، لكن إحنا موقفنا مبني على أن الدعوة دعوة ليست عقيدة، دعوة مثمرة وبركتها ولله الحمد يعني محسوسة ومنموتة، فبالتالي رجينا هذا الطريق ونحن الحمد لله مرضون به ونسأل الله أن يوفق الجميع. كما قلنا يعني الأصل في الانضمام هو المنع، إلا إيه؟ لرفض زي الميتة كده، في حالة الإباحة بتكون رفضة بس بشروط. طبعا أهم هذه الشروط الالتزام بالضوابط الإسلامية، الضوابط الشرعية في دخول مثل هذه المجاملات والتواجد فيها. الحقيقة إن الإخوان حيرونا، احترنا وصدمونا وصدمة شديدة الفترات الأخيرة، يعني بحيث الواحد يقول هل في بقية زي بقية الشيعة؟ واحد بيتكلم في اتجاه خطاب سياسي والخطاب الديني متجه في اتجاه آخر، الخطاب السياسي بيقول كلام خطير جدا ليهدم الدعوة من الأساس، كما حصل من الدكتور عبد الغني مفتوح والدكتور عصام العيال، تصريحات مؤلمة جدا حقيقة، ودي الخطاب السياسي، في نوع من الازدواجية في الخطاب، في حين ان من ضمن الشروط الأساسية للدخول في حلبة السياسة انك لا تتكلم عن مبدأك، لا ينفعش عندنا احنا للغاية تسوغ الوسيلة، لابد ان تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة، أما دي كفلية فلا تليق بنا، وإن كانت هي ثمن الدخول في السياسة فمش عايزين، لأن الخطورة فادحة في هذه الحالة. لما نغلط عن نفس العقيدة ونغلط أمور الدين الأساسية التي غير قابلة للمساواة، زي بعض الدعاة وهم من خواص الدعاة، الواحد في ثقة للدكتور القرضاوي عفى الله عنه لما يتكلم على إن اليهود والنصارى مؤمنون وإن ممكن يدخلوا الجنة، أو يقول يترحم على البابا الله يرحمه ونحو ذلك، فمثل هذه الأخطاء الجسيمة يعني هو أكيد متأول فاسد، يعني إحنا ما نكفره بهذا، لكن كل تأول فيه ضلال مبين نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله ويرجع عن هذا الكلام. فالتجاوز وصل إلى خط الخطوط الحمراء التي لا يجوز أبدا تعديها ولا تجاوزها، لأن دي قضية إسلام وكفر. فإذا أمثال هذه التجاوزات غير مبشرة في الحقيقة وحيرتنا، فأنا كنت أتمنى من جماعة إخوان تصدر بيان رسمي ثاني يوم على طول لما أتكلم أبو الفتوح بهذا الكلام، تتبرع من هذا الضلال المبين وهذا الانحراف الخطير عن الرسالة. ماذا بقي بعد ما نقول إن إحنا بنؤمن بحرية الإلحاد، حرية الزندقة، وإن لو رئيس الدولة نصراني أو زنديق أو ملحد مرحب ما فيش مشكلة، وإن لو الشعب عرضت عليه الشريعة فالشعب قال لا أيوة نحترم اختيار الشعب إلى آخره كلام في غاية لتمجيد الديمقراطية. يمكن الديمقراطية كمصطلح يعني بينافس على بعض الناس بالشورى، بيختلف بالشورى، فيمكن مش فاهمين إيه الفرق بين، لكن في الحقيقة في بعض التصحيحات في غاية الخطورة وفي غاية الإيلام. فهذه الأشياء بتؤدي إلى نوع من ضعف الثقة في إمكانية أن يلتزم الذين يأخذون في هذه المغامرة بالضوابط الشرعية التي هي شرط لهذه الرفقة بالدخول والمحاولة. فهذه كانت جماعة الإخوان، وده ضمن أن أعتقد الجماعة لا يمكن تكون بتتبنى هذه التصريحات الخطيرة. يعني تتبناها جدا، لأن ده معنى كده أن ده قضاء على يعني عنف التميز الأساسي. يعني إحنا بقينا زيهم بقى زي أي حزب علماني. إيه الفرق أصبح موجود؟ فأنا أعتقد يا جماعة أكيد ترفض مثل هذه التصريحات، وكان ينبغي طبعا التبرؤ منها على أعلى مستوى. أي نعم. وأيضا مما يزهدنا في أن نعقد الأمال بالخط البرلماني يعني ضعف الثقة في إمكان إحداث تغيير حقيقي يخدم يعني الدعوة من خلال هذه البرلمان. على أي أحوال كما قلنا يعني مع ترجيح القول في الوضع الحالي بتجنب المشاركة، إلا أننا كما قلنا لا نضلل المخالف لأن سلوكه ناشئ عن اجتهاد وعن غرض مصلحي، وبالتالي يعني نحن موقفنا هو التجنب، والتجنب ده يسمى تلبية، هذا ليس تلبية لأنه مبني على أدلة شرعية ومبني على ربط المسألة بالعقيدة وبإمكانية النفع الذي يأتي من جراء هذه المسالك. لكن مع ذلك لو واحد رايح ينتخب الإخوان ما نزجره احتراما للخلاف الفقهي في هذه المسألة، بالذات إذا كان المرشح أمامه معاديا للإسلام أو من هؤلاء القوم الذين يستعينون بأمريكا الآن لتسنن السكين. أمريكا بتسن السكين، هي سوريا ما تبدأ جاءت موضوع الحريري، العراق كان فيه مكان، وأهل السنة الآن يعانون في العراق أشد أنواع الاضطهاد والقهر. فهي دي الورقة أو مؤتمر بحر ينفع عندنا في مصر اللعب بهذه الورقة، مؤتمر معقود هذه الأيام في أمريكا بيقولوا إن في اضطهاد الأقواس وإن مش عارف كم ألف قبطي اتقتلوا في خلال 30 سنة، وإن إحنا بنعمل عملية إبادة عرقية للأقواس وبنمثل بكثرة كمان بعد ما بنقتلها، وإن المسلمين بيغتصبوا بلدهم ومش عارف يقرروا مع الإسلام أو على الزواج، وإلى آخر هذه الأكاذيب من يعني أسعد أقلية في العالم هي الأقلية القبطية، أسعد أقلية في العالم. وطبعا واضح إن الواقع إن هذه أكاذيب، يعني هذا غير واقع أساسا لأننا الإسلام هو الذي يضبطنا. واضح؟ فأصبحت هذه الورقة دي الذكر راجل بالسنين السكين. فنرجو أن إن كان إخوان يدخلوا يتصدوا في يوم من الأيام للمصانع المتوقع المطالبة بها فيما بعد. فهذا ما يكون من خلال هذه المجالس، ونرجو أن إيه يعني يأتي من وراء ذلك خير، وطبعا هذا سوف ينصرون ما يزعجنا. دعهم يحاولون لا بأس. ماشي. وقلنا اننا يعني لا نضلل المخالف في هذه المساله لانها فيها خلاف شكل بين العلماء. الشيخ احمد شاكر ممن ايدوا دخول البرلمانات، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الالباني على مضض يعني وارد الباب كده شويه للمساله دي. على اي احوال نقدر نقول برضو ان هل في تغيير هيحصل في الفترات اللي جايه؟ هل في تغيير حقيقي فعلا لما يسمونه بالاصلاح؟ بنقول ان العمليه ما زالت في المطبخ يعني، والوجبة هنتناولها لمدة 5 سنوات، يعني هي الآن في المطبخ والمطبخ مقفول مش عارفين ايه اللي بيدور جواه، لكن سوف نتناول هذه الوجبة لمدة 5 سنوات سوف تكفي لتكوين هذه التجربة والحكم عليها. ونرجو أن يكون تطور المسألة في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين. فالذي نطلبه من إخواننا في الإخوان يعني أن يطبقوا علينا القاعدة التي يعني يحترمونها، وهي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإحنا مختلفين معكم في هذه المسألة، ليه الزعل وليه التشنج وليه التهارب الذي يحصل بين الشباب أحيانا بسبب اختلاف في هذه المسألة؟ طبقوا القاعدة اللي أنتم طبقتوها مع الشيعة، طبقتوها مع النصارى، طبقتوها مع العلمانيين، طبقتوها مع حزب الوفد، طبقتوها مع كل الناس، إحنا أولى الناس بيها، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. على أي الأحوال ينبغي أن يكون العلاقة بين الجماعات للدعوة يعني علاقة التكامل، يعني وظائف الدعوة الإسلامية كانت تكون بها أمة إمبراطورية عظيمة، يعني كانت تكون بهذه الوظائف، وظائف وولايات كثيرة جدا للدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكفالة اليتامى وجمع الزكاة وأدائها والجهاد والدفاع عن البلاد الإسلامية، يعني وظائف دولة عظمى كانت تكون بها أمة، ثم لم يبقى لهذا الكيان السياسي كيان خلافة وجود. الجماعات الإسلامية الآن بتحاول كل منها أن تقف على ثغرة، هي لا تستطيع بلا شك بحكم الواقع أن هذه الواجبات الشرعية، ما فيش جماعة عندها إمكانيات أن تكون بكل شيء. لكن إذا كان وظيفة الدولة الإسلامية هي وظيفة إيه؟ شراسة الدين ثم سياسة الدنيا بالدين، شراسة الدين ثم سياسة الدنيا بالدين، شراسة الدين بأساليب كثيرة جدا. التيار الوحيد، وهذه ما أقولها تعصبا لكن إقرار بوضع قائم يقره كل منتج، التيار الوحيد الذي يستحق وبكل جدارة أن يؤتمن على حفظ الدين وحراسة الشريعة هو التيار السلفي. لا أقول بطلبة العلم من أمثالنا، ولكن بعلمائنا الكبار الذين يعني ما زال تراثهم يهدينا ويرشدنا وينفعنا، وإمة المتقين علمائنا الأحياء أو الأموات منهم رحمه الله تعالى. فالتيار الوحيد المؤهل لأن يكون بوظيفة حراسة الدين صيانة الشريعة من التحريف، تنسيتها من البدع ومن الشركيات، وحماية التراث وبعث التراث الإسلامي، الدفاع عن العقيدة السلفية وتصحيح عقائد الناس، اتباع الدليل في القضايا الفقهية ونبذ التكليف والتعصب المذهبي، نشر العلم الشرعي، إقامة الحج على خلق الله، صيانة المفاهيم الإسلامية من أي تحريف تحت ضغط العولمة أو تحت ضغط أمر الواقع، من ضمن التيارات الإسلامية على مستوى العالم مؤهل يعني يكون بهذه المهمة سوى التيار السلفي؟ فالوظيفة الأساسية للدعوة السلفية هي حراسة الدين، صيانة المفاهيم من أن تزلزل في عصر نسميه عصر زلزلة الثوابت. إحنا الآن في يعني فتن يصبح فيها ظل المؤمنين أمسي كثيرا، وتضطرب فيها المفاهيم والأمور التي كانت غير قضية النقاش أصبح إلحاح عليها وتكرارها، والفضائيات من جهة، والتبشير النصراني من جهة، والشيعة من جهة، والصوفية من جهة، والعلمانيون من جهة، والأعداء الإسلام في الغرب من جهة، يعني الاتهام تتكالب علينا من كل جانب. فيعني أصبحت مهمة صيانة المفاهيم ليبقى الإسلام محفوظا، هو محفوظ شيئا ما بينه، لأن الله تكتل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لكن هذا الحفظ له أسباب وهي الاجتهاد في حراسة الدين وما فيه من أي تغيير. الحقيقة إن هذا الهدف في الواقع وبحكم الواقع الدعوة السلفية ما ينفعش تلبس هذا الثوب في الأوضاع الحالية، هذا لا يناسبنا، أخذ الثوب الدخول في الاتجاه البرلماني، لأن كما قلت لا واقع، أنا مش مستري على حد، ده في أدلة على إن في ضريبة في الدفع، ضريبة إنك في قضايا المرأة لازم تقول كذا، في قضايا الطائفية تقول كذا، في قضايا الولاء والبراء تلغيها خالص من القانون، في قضية التوحيد والشرك والكلام كله برضه في لازم عملية ترويض ولازم عملية تقليب أراضي الأول حتى يسمح لك بالدخول في حالة إيه؟ اللعبة السياسية. فاللعبة السياسية لها ثمن، الدعوة السياسية بالذات لا يصلح أن تدفع هذا الثمن. يوم ما يكون بقى فيه ضمانات إننا ندفع هذا الثمن دي قضية أخرى. لكن الواقع الأليم بيقول، وده كلام احنا مش بندعيه، أدينا شايفين التنازلات اللي تتم سواء من رموز كبيرة جدا على مستوى العالم للأسف الشديد، أو من داخل بلادنا نسمع تصريحات يعني تدعو الحريم حرام من شدة غرابتها وجذورها عن كلام أهل العلم، بل عن مسائل الإجماع، مسائل إجماع، مسائل أبيض وأسود، مفيش منطقة رمادية فيها أبدا وغير مسموع. فلا يستطيع أن يتأهل لهذه الوظيفة وهي حراسة الدين، صيانته من الدلع، من الشركيات، من الانحرافات، ليؤدي الأجيال المقبلة نقيا خاليا من هذه الانحرافات سوى التيار يعني السلفي، وهذا على مستوى العالم كله. التيار السلفي نظرته لقضية الحكم نظرة معتدلة. التيار السلفي يرى أن الواجب في كل مرحلة هو ما يستطاع في تلك المرحلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نظرية أن الحكم غاية في حد ذاتها هذا موقف يعني غير دقيق، يعني احنا رأينا ان بعض الكتاب سواء كان مثلا سيد قطب الله يرحمه او المودودي كان الكلام دائما على موضوع الحكم الاسلامي على أساس أنه هو الحكم الإسلامي نظارة لبسها عليه ومن خلالها يفسر كل القرآن الكريم كما رأينا في الظلام. فقضية الحكم القضية المحورية، حتى قال المودودي إن الغاية من بعثة الأنبياء هو إقامة الحكومة الإسلامية. بل تجاوز المودودي رحمه الله تعالى ذلك إلى قوله إن من الأنبياء من نجح في إقامة الحكومة الإسلامية ومنهم من كذا، وكفرت كلمة لأن الأنبياء لا يوصفون بهذا بالفشل، واضح. لكن الحقيقة أنك تبلغ الحق، يعني من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه واحد، ومن من يأتي معه اثنان استجاب له، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. فالمسألة أنك تبلغ الحق وتؤدي ما عليك بغض النظر عن المردود، واضح. فقضية الحاكمية هي جزء من قضية التوحيد وليست كل قضية. الإمامة أو الحكم القضية الجوهرية عند الشيعة، قضية الإمامة عند الشيعة هي صلب الدين، صلب الدين الإمامة، بل هم يوجبونها على الله، يعتقدون أنه يجب على الله أن يولي الإمام أو أن لا يترك الأمة إلا بإمام، هذا تأثر بالمنهج الاعتدالي الظالم. أما نحن فنقول وجوبه على الأمة وليس معاذ الله على الله سبحانه وتعالى، واضح، كما يدعي المعتزلة والإمامية. فقضية الحكم نظراته يراها أي أشمل وأوضع. لما ندرس كتب أصول الفقه وندخل في بحث الحكم بدا الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه الى اخره، هذه الاقسام. فالحكم في الشرع الاسلامي الحكم يعني يشمل الحكم بان الله على نطاق الافراد وعلى نطاق الجماعات، التزام شرع الله سبحانه وتعالى ما امكن. فاذا حتى لم نعش تحت ظل من يحكمنا بالشرع بصوره كامله، ففي هذه الحاله نحن ملزمون بايه؟ بان نمتثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتي بما استطعت مما كلفك الله تبارك وتعالى. فهل اذا فشلنا في اقامه الحكم او صار ذلك عسيرا، لانه هذا وارد في البخاري في باب ايه؟ كيف الامر اذا لم تكن جماعه، هذا وارد. لكن قد تغيب الجماعه بمعناها السياسي، لكن لا يمكن ان تغيب بمعناها العلمي، وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام ضمن لنا بقائه، لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. طبعا في الحديث لا يضرهم من خالفهم او من قال لهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجماعه بمعنى اقامه الحج على الناس وحفظ الدين بمعنى الكيان العلمي الذي يوضح منهج الحق منهج اهل السنه والجماعه، هذا لا يجيب ابدا، لا يمكن ان يتخلف عن الارض بالكليه، واضح. وقد يتخلف الجماعه بالمفهوم السياسي كما هو وضعنا الان، واضح، لكن لا يتخلف منهج العلم. لماذا؟ بسبب التراث السلفي، بسبب جهود علماء السلفيين في خلال القرون كلها من بداية الصدر الأول إلى يومنا هذا، هم الذين يحفظون ويحرسون هذا الدين من التحريف ويحفظون حجة الله قائمة على خلقه. فمش معنى أن احنا نعجز عن إقامة الحكم إحنا بنقفل الدكان، لا، الوظائف الأساسية موجودة. الهدف هو ليس إقامة الحكم فقط، هذه جزئية من الجزئيات، لكن الهدف هو تعبيد الناس لربهم. الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالهدف واضح، هو تعبيد الناس لربهم ما أمكن، أن تبذل كل ما تستطيع وكل ما يتاح لك. أما النتائج فعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، ومبلغ نفسي عذرها مثل منجحي. فدي السبب أن السلفيين بالذات إذا كان الثمن ثمن اللعبة السياسية والدخول فيها هو تحرير المفاهيم المجمع عليها والتي هي حد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، فهذا غير قابل للمساواة أبدا، حتى تبقى حجة الله قائمة على الخلق نقية ناصعة، فيحصل فيها هذا الابتزاز الذي يكون ثمنا وضريبة تدفع من أجل الدخول في اللعبة السياسية. فكما قلت ذات الثلاثين هم أشد الناس حساسية لهذا السبب، إن هذه وظيفتهم الأساسية، والتيار السلفي هو أحق التيارات بالقيام بهذه الوظيفة لأنه هو الوحيد المؤهل لأدائها على خير وجه. بنلاحظ أن أحيانا في الخطاب السياسي لما يدخل في الجهة السياسية بتيجي على حاجة يعني هي ملهاش وقت غير التقية، التقية بتاعت الشيعة. الخطاب السياسي بيحتاج زمن التقية لأنه بيريد يوصل لهذا الحكم. المؤلم في الأمر إن مفيش تفريق بين الوسيلة وبين الرأي. ما ينفعش عندنا إحنا الغاية تساوي الوسيلة. لابد أن تكون وسيلة مشروعة والغاية مشروعة، أما الميكافيلية فلا تليق بنا. فلما أنا يعني أخلي الهدف هو المقعد في النجم والوسيلة هي إن أنا أتنازل عن عقيدتي وأقول إن الحج ممكن نحن نرضى برد الشعب يكون زنديقا أو ملحدا أو نصرانيا، أو إن إحنا نبيح حرية الحال وحرية كذا وكذا، حرية الفكر، وإن الاعتراض على الوليمة عشان البحر وما تبع من الكتب الإلحادية هو لأن وزارة الثقافة أنفقت المال العام فيما إيه؟ فيما ينبغي أن يبذل فيه مما يقابل عقيدة الجماهير. بس لكن لو هو أصدر الكتاب على نفقات الخاصة أو نشر خاص هو الذي نشره له فنحن لا نعترض لأن في حرية رأي. إذا أصبحنا إحنا بنضحي الإيه في سبيل إيه؟ يعني بنضحي الإيه في سبيل إيه؟ بنضحي بعقيدتنا ومنهجنا ومحور حياتنا في سبيل مقعد بلاش من في هذا الحال، لأن كده شروط الرخصة لم تتوفر وفي تنازل يتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي هذا خلق كما ذكرت يعني مثالا للمصاحتين أدخل التعليم المختلط في الجماعة سرا، دبر مكيده وأدخل الزكاية في الجماعة سرا وأصبح أمر الواقع بعد ذلك. إحنا نتكلم هنا عن الاختلاط، يعني مش نتكلم عن التعليم، نتكلم عن الاختلاط في حد ذاته. فحصل عدوان على الأعراض وكذا وكذا من جراء هذا الاختلاط، فقال له بعض الصحابيين مرة يعني شايف شغل الاختلاط اللي أنت دبرت مكيدته حصل كذا وكذا وكذا، فرد بعضهم قال إيه؟ لابد من ضحايا. فالسؤال دلوقتي بتضحي بإيه؟ علشان إيه؟ إيه الرضيع وإيه الغاية؟ فالعرض هل فيه إن هو أغلى منه وشايف تضحي بيه علشان حاجة تانية؟ فلازم نعرف بنضحي بإيه؟ في سبيل إيه؟ فما ينفعش نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب. فالشرط الأساسي عدم التنازل، عدم استخدام التقية، لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية التقية يترتب عليها تلبيد الحق على الناس. جماهير الناس سوف تنتبه عليها الأمور ويشوش عليها مفاهيم أساسية ومفاهيم تمثل عقيدتها. فيقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ونحكم بينهم بما أنزل الله ثم انظر بعدها إيه؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فمثل هذه التصريحات تخالف هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين فهذا يعني جريمة كبرى وانحراف خطير يمس أصل الدين. يمكن يحصل تنازل بصورة عملية في بعض الظروف الضغطة على المسلمين، تنازل في قضايا عملية ليس في قضايا علمية أو اعتقادية، زي مثلا في ظروف خاصة أو موقف يضطر المسلمون مثلا لبعض المسالك، يعني الأموال التي بذلت مثلا في سكائك الأسرى أسرى المسلمين، هل الأموال ينتفع بها الكفار ويتقرون به؟ لكن بنضطر ندفعها في سبيل مصلحة أهم وهي استنقاذ المسلمين من أيديه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل في يوم الحديبية أن يرد بعض المسلمين إلى الكفار وقال إن الله سوف يجعل لهم فرجا ومخرجا، هذا موقف عملي مش موقف اعتقادي، مفيش تبديل في الحق وحساه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقف عملي في تنازل عملي في سبيل مصالح وبركات عظيمة جدا كانت جراء صلح الحديبية. فإذا هنا هذا التنازل العملي في المواقف العملية هم من باب ترجيح المصالح، ليس فيه تزييف للشريعة، ليس فيه تغيير للأحكام، لأن أصل النصرة في الدين هو أصل القائل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله غير المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فقضية النصرة قائمة. لكن انظر حتى الآية قالت إيه؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالتعامل في القضايا العملية أو التنازل فيها ترجع لقاعدة إيه؟ من باب ترجيح المصالح أو من باب ارتكاب أخف الضررين لتفويت الضرر الأعظم. مثلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهد تميما يوم الخندق على أن يرجعوا عن قتال المسلمين برجالهم ولهم ثلث ثمار المدينة، فبدل لهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يعني ينفضوا عن الأحداث. فقال الأنصار يا رسول الله أهذا شيء أمرك الله به فنطيع أم شيء تحبه أم شيء تصنعه لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل رأيت العرب قد رمتكم عن قوت واحدة فأحببت أن ألفت عنكم إلى حين، يعني شيء أصنعه لكم أخفف عنكم. قال بل رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن ألفت عنكم إلى حين. فقالوا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف. فهنا حصل نوع من التنازل، لكن تنازل في إيه؟ في وضع عملي، قضية عملية مش قضية علمية أو قضية تمس الاعتقاد. يعني هذا خلاصة ما نستطيع أن نقوله فيما يتعلق بهذه القضية. نحن لا نعبد كثيرا من الأمل في ضوء طبعا الأدلة الشرعية وفي ضوء جانب الواقع سواء في مصر أو في خارجها، أن الديمقراطية بالنسبة إلى تراب تراب، وأن الرصيد الحقيقي للدعوة هو أبناؤها الذين يعيشون لها ويعيشون بها ويحيون من أجلها. هذا هو الرصيد الحقيقي للدعوة الذي تنعقد عليه الأمان. أما أن غيرنا بمنتهى البساطة سوف يصلح لنا الطريق ويقول تعالوا اقعدوا مكاني واحكموا بالشرع الشريف، فهذا نوع من التراب كما قال بعض الباحثين أن الارتداد من خراب الديمقراطية، فهي التراب في الحقيقة. لكن مع ذلك نحن نقر بأن هناك اختلافا بين علماء المعاصرين مناطه مدى ما يتحقق من مصالح أو يعني ما يدفع من مفاسد في هذه القضية، لكننا عامة السلفيين طبقا لكلام علمائهم أو معظم علمائهم يرفضون الدخول في مثل هذه الأشياء ويتجنبونها بناء على الاعتبارات التي ذكرنا ومجموعة الاعتقادي. ثم أيضا بعد ذلك أن الدخول في حلبة السياسة له ضريبة ممكن يحاول دفعها بعض الاتجاهات، لكن الاتجاه السلفي بالذات لا يستطيع أن يترخص في دفع هذه الضريبة. لما يزول حتمية هذه الضريبة قد يستلم الكلام، لكن هذا ما تستطيع الدعوة السلفية، وليس بحقيقة أنه ائتمن على الحفاظ على جوهر الدين نقير، وهذا في حد ذاته ملء المكاسب التي لا تقدر بثمن ولا توازيها على الإطلاق المكاسب المتوهمة من جراء هذا الأمر. لكن نؤكد أننا مع هذا الموقف إلا أننا لا نضلل المخالف، لا نضلله مراعاة للخلاف الفقهي فيها واعتبارا بأن سلوكه ناشئ عن اجتهاد وعن نظر مصلحي. وفي نفس الوقت نقول لعل وعسى، يعني مش هنقول زي الشاعر ما كان بيقول يطلقني الوجد فآتيكم والقلب مملوء من اليأس، لكن قد يكون فيه بسيط أمل، ونرجو لهم إذا نجحوا أن يحدثوا تغييرا، وإن كانوا مخطئين في ذلك أن يعفو الله عن خطئهم. ويعني كما قلنا أن العملية الآن بتتم داخل المطبخ، المطبخ مقفول جدا، فنستنى هي الوجبة هناكلها خمس سنوات ومفيش رجعة خلاص، هي مرة احنا بنحس إن قيمتنا كجماهير دلوقتي في اليومين دول بنمارس مفرداتنا كل خمس سنوات كويس. فيعني بعد كده خلاص كل واحد أخذ المقعد والسريح عليه، وسوف تدري إذا انجلى الغبار أثرة تحت رجلك أم شماره. فإذا انجلى الغبار هذه يعني المباراة عندنا خمس سنين تكفينا لنقوم التجربة ونرى العاقبة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين إلى ما يحب ويرضاه، وأن يعز هذا الدين وأن يمكن الدين في الأرض، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.